نعم. واجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبيرة غير التحريمة. التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، غير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع طيب رحمه الله. وواجباتها، واجباتها، وهذه الواجبات في الواقع محل خلاف بين العلماء. واجبات الصلاة محل خلاف ومعترك بين العلماء. كثير الواجبات الآتية أكثرها فيها خلاف، هل هي واجب، هل هي واجبة أو سنة؟ وسبب ذلك الاختلاف في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، في قصة المسيء في صلاته. بعضهم يحتج بأنه لم يذكر فيه، بأن ما لم يذكر فيه ليس بواجب، وبعضهم يقول ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فليس كذلك، وسيأتي. إذن نقول الواجبات الصلاة، واجبات الصلاة محل خلاف بين العلماء كما سيأتي، ومدارها، مدار الواجبات على حديث المسيء، حديث أبي هريرة أن رجلا صلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده ثلاثا، ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الحديث ما ذكر فيه، يعني أحسن ما يقال في الحديث، ما ذكر فيه فهو واجب، كل ما ذكر في الحديث فهو واجب، وما لم يذكر فيه، وما لم يذكر فيه فهل هو سنة يعني ليس بواجب أو لا؟ شف، ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه ودل الدليل على وجوبه فهو واجب، لأن حديث المسيء لا يعارضه، لا يعارضه، إذ أن الدليل مثبت وحديث المسيء نافي، والمثبت مقدم على النافي. إذن نأخذ من هذا في مسألة حديث المسيء هذه القاعدة، وهي ما دل عليه حديث المسيء في صلاته فهو واجب، فهو واجب، وما لم، نعم، قل ما ذكر، ما ذكر في حديث المسيء في صلاته فهو واجب، وما لم يذكر إن دل الدليل على وجوبه، إن دلت الأدلة الأخرى على وجوبه فهو واجب، لأن حديث المسيء لا يعارضه، غاية ما فيه، غاية ما فيه أنه لم يذكر. وأيضا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما أخل به فقط. يقول واجباتها أي الصلاة الثمانية: التكبير غير التحريم. وتقدم لنا أن التكبيرات، تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، والواجب تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات الانتقال، والسنة تكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء، وتكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. هذه أقسام التكبير: ركن وواجب وسنة. طيب يقول التكبير غير التحريمة، إذا يستثنى من التكبير التحريمة، يعني تكبيرة الحرام فقد تقدم أنها ركن. يقول وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإن تكبيره هنا سنة، إذا يستثنى من قوله وواجبات التكبير، يستثنى تكبيرة تكون ركنا وتكبيرة تكون سنة. وقوله واستثناء تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، قد يقال إن فيه نظر، إن فيه نظرا، لأنه يقال ما الذي أخرج هذه التكبيرة عن ما دلت عليه السنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما ركع، فما الذي أخرج هذا، ما الذي أخرج هذه التكبيرة عن عموم الأدلة، عموم الأدلة؟ قالوا الذي أخرج ذلك أنهما تكبيرتان اجتمعتا في محل فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكع سنة، لأنه يجتمع معها تكبيرة الإحرام. قالوا فاجتمع تكبيرتان في محل فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. ولكن هذا التعليل أيضا فيه نظر، لأن المحل ليس واحدا، إذ أن محل تكبيرة الإحرام القيام، ومحل تكبيرة الركوع الهوي، فالمحل واحد ولا غير واحد؟ أسألكم. ليس واحد. هذا محله القيام وهذا محله الهوي. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكع أنها واجبة وليست سنة. وسبق لنا على المذهب أن المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فله كم حالة؟ أربع حالات تعدها هنا. نعم، أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. طيب الإحرام دون الركوع. طيب أين تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع والإحرام، فلما ذهب لا تصح لأنه شرك بين الركن والواجب. مفهوم؟ المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع، هذا واضح وهو أكمل. الحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام فقط، فتسقط عنه تكبيرة الركوع على المذهب، لأنهما اجتمعتا في محل فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب أنها لا تجزئ. السبب قالوا لأنه لا يشرك بين الواجب وبين المستحب، والصحيح أن الإجزاء. الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع، فهذه لا تجزئ قولا واحدا، لأنه إذا لم يكبر الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم. قال والتسميع أن يقول إمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب التسميع والتحميد لفعله، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. إذن كيف نستدل على وجوب التسميع والتحميد؟ نعم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال ومحل ما يأتي فيه من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. نعم، تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء وانتهاء، يعني من ابتداء انتقاله إلى انتهاء، يعني يجب أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين. وهل يجب أن تستوعب الركنين؟ لا، تكبيرة الانتقال يجب أن تكون بين الركنين، فلو كبر قبل أو بعد لم يجزئه. مثال ذلك إنسان رفع من الركوع قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، أراد السجود، لو قال الله أكبر ثم سجد لا يجزئه، لأنه أتى بالتكبير في غير محله، إذ أن محل التكبير بين الركنين. فهو إذا قال الله أكبر في القيام كأنه زاد في القيام ذكرا لم يرد، كذلك لو سجد ثم قال الله أكبر نقول هنا لا يجزئه، لأنه أتى بالسجود بذكر زائد. إذن لا بد أن يكون التكبير بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، لأن الركن المنتقل منه فيه ذكر، والركن المنتقل إليه فيه ذكر، وما بينهما يجب أن يكون محل التكبير. لكن هل يجب الاستيعاب؟ يعني هل يجب أن التكبير يستوعب ما بين الركنين من الابتداء إلى الانتهاء؟ وش معنى استيعاب؟ أي يعني هل يجب أنه إذا أراد أن يسجد الله أكبر حتى يصل يشغل هذا الحيز؟ لا، ليس بواجب. الواجب أن يكون التكبير بين الركنين ولا يشترط الاستيعاب. طيب، والصحيح في هذه المسألة أنه يعفى عن ذلك، وأنه إذا كبر قبل أو بعد فإن ذلك لا يضر، لأن هذا مما يشق الاحتراز منه. نعم. فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ. وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. طيب تسبيحة الركوع والسجود أي علي وش الدليل على وجوبها؟ دليل على وجوب التسبيح، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. قال وسؤال المغفرة، سؤال المغفرة يعني أنه واجب، ولكن في الواقع أن سؤال المغفرة لم يرد فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. يقول وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين. شوف سؤال المغفرة والشارح يقول أي قول رب اغفر لي، ففسر المغفرة بقوله رب اغفر لي، فظاهر الكلام أنه لو قال اللهم اغفر لي أنه لا يجزئه. فإذا قال قائل من أين أتى الشارح بقوله رب اغفر لي يعني من هذه الصيغة، نقول أخذها من قول الماتن فيما تقدم في صفة صفة الصلاة. يعني الآن الماتن يقول وسؤال المغفرة سواء قال رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو يا رب اغفر لي على أي حال، وكون الشارح رحمه يقيد ذلك يقول أي قول هذا اللفظ رب اغفر لي من أين قيده بذلك، نقول أخذه من ما تقدم في صفة الصلاة. يعني تقدم في صفة الصلاة أنه إذا رفع رأسه من السجود يقول ربي اغفر لي. طيب ربي اغفر لي يقول بين السجدتين مرة مرة، يعني واجب مرة، وقول مرة مرة يعود على التسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة. قال ويسن قول ذلك ثلاثا، يعني يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما في حديث حذيفة. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله سلاما. ومن الواجبات التشهد الأول واجب، والدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة للأمر به في حديث ابن عباس، الأمر به في حديث ابن عباس هذا واحد. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه جبره بسجود السهو، ولو لم يكن واجبا لم يحتج إلى جبره بسجود السهو. قال ويسقط يعني هذا الواجب عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، يعني إذا قام الإمام إذا ترك التشهد الأول سهوا فإن المأموم يسقط عنه لوجوب المتابعة. طيب وجلسته يعني جلسة التشهد يقال فيها كما قلنا في مسألة الجلسة بين في مسألة التشهد الأخير وجلسته، نقول إذا كان هذا الذكر واجبا وهو التشهد كانت جلسته واجبة، لأنه يعني إذا وجب القول وجبت الجلسة، لقول إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل. يقول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. وإنما قال والمجزئ لأن هذه الألفاظ هي التي اتفقت عليها جميع الروايات، فجميع الروايات رواية حديث التشهد فيها التحيات لله وفيها لفظ سلام وفيها أيها النبي، إذن هذا الواجب التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن هنا سؤال، هل هذه الصيغة وردت في أي رواية؟ لا، التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سؤال، هل وردت هذه الصيغة يعني في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم فليقل السلام التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره، أو أن هذه الصيغة ملفقة؟ ملفقة في الواقع، هذه الألفاظ لم ترد. ولذلك لو قلنا بإجزاء مثل هذه لكان هذه الصفة من صفات التشهد، صفة من صفات التشهد. ولذلك نقول مثل هذه الصيغة الصحيح أنها لا تجزئ، وأن الواجب أن يأتي بما ورد على حسب الوجوه الواردة. وأما أن نلفق صيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الرواية اتفقت عليها فهذا فيه نظر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، والتشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده، يعني الواجب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على محمد.